إخوة الإيمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكنا وقفنا مع تسامي قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. حاول أن نكمل اليوم سورة الفاتحة، صلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى إياك نعبد نطق المؤمن به إقرار بالربوبية وتذلل وتحقيق لعبادة الله. قال وقدم إياك على الفعل اهتماما، وشأن العرب تقديم الأهم. ونعبد معناه نقيم الشرع والأوامر مع تذلل واستكانة، والطريق المذلل يقال له معبد، وكذلك البعير. قلنا المؤلف رحمه الله تعالى لم يكتفي بذكر الربوبية فقط، وإنما قرن الربوبية بعبادة الله عز وجل، وذلك لأن إحداهما تستلزم الأخرى، وذلك لأن من جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه اعترافا وإقرارا بالربوبية فإن ذلك يستلزم حمده ويستلزم شكره ويستلزم الخضوع والتذلل له، وذلك هو عين العبادة. والرسول إنما جاءت لأجل هذا، لأجل تقرير توحيد الألوهية وعبادة الرب تبارك وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله سبحانه وتعالى إياك نعبد فيه تقديم، والتقديم عند العرب له أهميته، فإنهم يقدمون الذوات ويقدمون الأفعال وقد يقدمون المعمولات لأجل حكمة ترجع كلها في علم البلاغة إلى الاهتمام بالأمر، ثم تتشعب هذه الاهتمامات. والمؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى التقديم، قلنا وقال علماؤنا إنما قدم إياك، وأصل الكلام نعبد إياك أو نعبدك. وقد ورد في الصحيح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما هو على الجادة وعلى طريقة العرب في الإتيان بالأمر على هيئته، بتقديم ما يقدم وتأخير ما يؤخر، فقال نعبد إياك. وهذا الأسلوب يدل على الحصر وعلى القصر، فهو بمنزلة قولك إنما نعبدك أنت فقط، أو بمنزلة قولك لا نعبد أحدا سواك، أو لا نعبد ربا إلا الله تبارك وتعالى. والعرب إذا قدمت فمن أغراض أساليبها الحصر، ويسمى أيضا القصر، بأن تجعل العبودية محصورة لله سبحانه وتعالى، وتقصرها على الله سبحانه وتعالى دون غيره من الآلهة. ثم قال نعبد معناه نقيم الشرع والأوامر مع تذلل واستكانة، والطريق المذلل يقال له معبد، وكذلك البعير، وشرحنا هذا من قبل. ثم قال رحمه الله تعالى في قوله ونستعين معناه نطلب العون، نطلب العون منك في جميع أمورنا. قال وهذا كله تبر من الأصنام. الاستعانة من العون، وزيدت فيها الألف والسين والتاء للدلالة على الطلب. اختصره المؤلف رحمه الله تعالى بأن قوله نستعين أي نطلب منك العون في كل أمورنا. والعبادة جزء منها هو استعانة بالله عز وجل، وكما أن العبادة لها أركان فإن الاستعانة أيضا لها أركان ترجع إلى طلب العون من الله سبحانه وتعالى دون أحد غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الإنسان قد يطلب العون من غيره، وهذا ليس بمذموم على جهة الإطلاق. وفي جمع الله سبحانه وتعالى بين الاستعانة وبين العبادة حكمة، وفي تقديم العبادة على الاستعانة أيضا حكمة. قيل الحكمة في الجمع بينهما أن الإنسان ضعيف بطبعه، ضعيف في خلقته، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه وخلق الإنسان ضعيفا، فهو يحتاج إلى من يعينه على كل شيء في هذه الدنيا سواء تعلق بحق الله أو تعلق بحق الناس. ولما كان ضعيفا ولا قدرة له إلا بتقدير الله ولا مشيئة له إلا بمشيئة الله، فإنه يحتاج إلى طلب العون من الله الواحد الأحد، فهو النافع الضار وهو المعين سبحانه وتعالى على سبل الخير. وإنما قدمت العبادة هاهنا لأن العبادة هي المقصود، وأما الاستعانة فإنها وسيلة لنيل هذا المقصود. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أعان عبده فإنه يحصل مطلوبه وينال مقصوده. ومن المعلوم بأن الوسائل مؤخرة عن المقاصد، لأن المقاصد مقصودة لذاتها، وأما الوسائل فإنها مقصودة لغيرها. أضف إلى ذلك بأن العبادة تتعلق بالقلوب وتتعلق بالألسن وتتعلق بالجوارح، والاستعانة هي عبادة قلبية مفادها التوكل على الله سبحانه وتعالى، صارت جزءا من الكل أي من العبادة. فلذلك قدم ما هو عام على ما هو خاص. وربنا تبارك وتعالى في كثير من الآيات يقرن بين ذكر عبوديته وبين ذكر الاستعانة به أو التوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والإنابة هي رجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتذلل وخضوع بين يديه. ومن هدي إلى العبادة واستعان بذلك على طلب العون من الله سبحانه وتعالى فقد فتحت عليه أبواب الخير، وذلك أعظم مطلوب يطلبه العبد من ربه سبحانه وتعالى أن يعينه على عبادته. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي في سننه لما أراد أن يبين مبلغ حبه لمعاذ رضي الله عنه قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه لا قوام للعبد إلا بأن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، والسمو الذي يبلغه العبد إنما يبلغه بعبادة ربه تبارك وتعالى. ومما زادني شرفا وتيها دخولي تحت قولك يا عبادي. فإذا أردت أن تنال هذا المرتقى الأسمى وأن تكون في هذا المقام الأعلى فإنه لا حيلة لك إلا أن تكون مستعينا بربك تبارك وتعالى. والاستعانة في أصلها ترجع إلى التوكل، وذلك لأن التوكل عبادة قلبية تجمع أصلين اثنين. أول هذين الأصلين هو الثقة بالله تبارك وتعالى، وأما الأصل الثاني فهو طلب العون من الله عز وجل. فكل من كان واثقا بربه طالبا العون منه على أموره جميعها مما تعلق بدينه أو دنياه كان متوكلا على الله سبحانه وتعالى، وهما سيان. فإن الله سبحانه وتعالى كما جمع وقارن بين العبادة والاستعانة، فإنه سبحانه وتعالى قارن بين العبادة والإنابة والتوكل عليه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وخير الناس من يهدى إلى هذين الأمرين، وهو أن تصير أقواله وأفعاله ظاهرها وباطنها لله سبحانه وتعالى، وأن يكون في هاته الأمور مستعينا بالواحد الواحد الأحد الضار النافع الهادي إلى سبل الخير وطرائق البر. وشر الناس من كان بعيدا عن هذين، فلا عبادة ولا استعانة، تنكب الصراط المستقيم فما اعترف بربه سبحانه وتعالى معبودا، ثم زاد غيا وضلالا فما استعان بالله سبحانه وتعالى لأنه لم يهدى إلى عبادته في شيء. والناس في هذين الأصلين على أربعة أصناف، منهم عابد مستعين، ومنهم عابد غير مستعين، وثالثهم مستعين غير عابد، وشرهم من لم يكن له نصيب لا من العبادة ولا من الاستعانة. فأسعد الناس وأقرب الناس من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وعبده حق عبادته وذكره وشكره على هدايته، وأضاف إلى ذلك بأن لم يكن مغرور النفس متعاظم الظاهر على ربه سبحانه وتعالى فقيرا إلى ربه عز وجل في كل صدوره وبروده، يعترف بفقره إلى الله عز وجل في كل أموره فيطلب منه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأما الصنف الثاني من الناس فمن غرته نفسه وظن بأنه نال ما نال من الاستقامة على دين الله عز وجل، أو ظهرت له بوادر العبودية في صلاه، أو مر بفترة كان له فيها شيرات وكانت همته عالية شحذها ببعض المواعظ البليغة والعظات القوية فعبد الله سبحانه وتعالى، فتراه مسارعا في الخيرات مؤديا لحقوق الله تبارك وتعالى، قائما على أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن غرته نفسه وزين له شيطانه سوء نظره، فظن أنه إنما هدي إلى ما هدي إليه، وتعبد بما تعبد به، وتقرب بما تقرب به، لأنه جد واجتهد من نفسه. وهذا نقص في العبد يؤدي إلى اختلال عبادته، ويؤدي إلى انتكاسته إما في أول الطريق وإما في آخرها. وهذا من المعاطب ومن المعايب التي تؤثر في النفوس وقد تخفى على كثير من العباد. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر العبادة وذكر الاستعانة حتى لا يركن العبد إلى نفسه، وذلك لأنه إذا ركن إلى اجتهاده ووثق بنفسه فإن أول ما يجني عليه هو نفس اجتهاده، والمخذول من خذله الله، والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. وأما الصنف الثالث من الناس فمن جعل العبادة وراء ظهره، إما أصالة بأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى، وإما أنه يعبد ربه تبارك وتعالى ولكن في عبادته شيء من النقص. ولكن إذا نظرت إليه من جهة الاستعانة فإنك تراه متوكلا على الله حق التوكل، مستعينا بربه تبارك وتعالى كامل الاستعانة. ولكن للأسف استعانته إنما كانت لأجل أمور الدنيا، وتوكله إنما كان لطلب رزق كشأن كثير من الناس. قد يخرج كثير من الناس من بيوتهم متوكلين على ربهم، مستعينين في طلب رزقهم على خالقهم رازقهم سبحانه وتعالى، وتجد قلوبهم مليئة بالثقة بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وتجدهم مستعينين طالبين العون والتقدير من الله تبارك وتعالى، ولكن غفلوا على أعظم مقصود ولم يستأنسوا بأعظم مطلوب، وهو أنهم إنما خلقوا في هذه الدنيا لأجل العبادة لا لأجل السعي، أصالة وابتداء واستقلالا لأجل رزق. وإنما هذه الأرزاق وهذه العطايا في الدنيا إنما يعطاها المؤمن ليكمل أمر دينه، ومن ركن إلى دنياه فإنه يضر بدينه، والخاسر من خسر الحق أو خسر الحق الذي طالبه به ربه تبارك وتعالى. ولذلك فالمذموم من ترك العبودية وترك الاستعانة، أو استعان على أمور الدنيا دون أمور الآخرة، أو كان عابدا غرته نفسه فلم يطلب عونا من ربه تبارك وتعالى. وخير الناس وأسعدهم بربهم تبارك وتعالى هم الذين جمعوا بين الأمرين، فعبدوا ربهم سبحانه وتعالى واثقين بأنه هو الضار النافع، وأنه هو الهادي المعين على سبل الخير وطرائق البر، مستعينين به سبحانه وتعالى على ما هم فيه. فقوله رحمه الله تعالى معناه نطلب العون منك أي يا ربنا سبحانه وتعالى في جميع أمورنا، أي فيما يتعلق بأمور الدنيا وأمور الآخرة، ولكن لا تطغى دنيا العباد على أخراهم، ولا تطغى حقوق نفوسهم على حقوق ربهم سبحانه وتعالى. ثم قال وهذا كله تبر من الأصنام، أي هذا كله براءة من الآلهة والأوثان، فبالعبودية تكون عبادته خالصة لله سبحانه وتعالى. وإذا خلصت عبادته لله عز وجل فإنه بالضرورة يتبرأ من كل عبادة. وإذا كان واثقا بربه عز وجل لأنه ربه الرحمن الرحيم الذي ملك الدنيا والآخرة وملك السماوات والأرض وما بينهما، فإنه يستعين به ولا يستعين بأحد غيره. وهذا هو الذي حقق مطلوب الله سبحانه وتعالى، والسعيد من وفق لمثل هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى اهدنا، قال رغبة لأنها من المربوب إلى الرب، وهكذا صيغ الأمر كلها، فإذا كانت من الأعلى فهي أمر. قال: والهداية في اللغة الإرشاد، لكنها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسرون بغير لفظ الإرشاد، وكلها إذا تأملت راجعة إلى الإرشاد. فالهدى يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب، ومنه قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، وقوله: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمن يريد الله أن يهديه. وقد جاء الهدى بمعنى الدعاء كقوله تعالى: ولكل قوم هاد، أي داع، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد جاء بمعنى الإلهام من ذلك قوله أو قوله تعالى: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال المفسرون: ألهم الحيوانات كلها أو كلها إلى منافعها. وبمعنى البيان من ذلك قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم. قال المفسرون: معناه بينا لهم. وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليها، كقوله تعالى في صفة المجاهدين: فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. ومنه قوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط مستقيم، أو فاهدوهم إلى صراط الجحيم، معناه فاسلكوهم إليها. قال: وهذه الهداية بعينها هي التي تقال في طرق الدنيا، وهي ضد الضلال، وهي الواقعة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا في كلمة اهدنا، وقد تكلم فيها من جهتين. أما الجهة الأولى فمن جهة صيغتها، وأما الجهة الثانية فمن جهة معناها. فقال رحمه الله تعالى: اهدنا رغبة لأنها من المربوب إلى الرب. الرغبة في لغة العرب بضم الراء، ويجوز فتحها مع تسكين الغين فيقال الرغبة، والرغبة هي الابتهال، وقيل هي التضرع والمسألة. يقال: رغبت إلى فلان في كذا إذا سألته أو إذا سألته إياه. ولذلك فسر القرطبي رحمه الله تعالى الآية فقال: قوله اهدنا هو دعاء، وتضرع. وكأنه إشارة إلى أن قول القارئ عند قراءته اهدنا أي أتضرع إليك وأسألك الهداية. ثم بين وجه كون هذا يعتبر رغبة أي تضرعا وسؤالا وابتهالا. قال: لأنها من المربوب إلى الرب، وذلك لأنه لا يليق في هذا المقام بين خالق ومخلوق، بين عابد ومعبود، بين الأعلى والأدنى، إلا أن يكون سؤالا وضراعة وتضرعا. وهذا ينبني على مسألة بلاغية ترجع إلى صياغ الأمر وأساليبه، إذ النحاة والبلاغيون يتكلمون كثيرا عن الأمر ويذكرون في صياغه عدة معان، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 30 معنى. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى إشارة إلى تقسيم الأمر باعتبار طرفيه إلى قسمين، وإن كان البلاغيون يذكرون 3 أقسام. والمقصود بطرفيه ها هنا مستعمل صيغة الأمر والموجه إليه الأمر، وذلك لأن الأمر لا يخلو من 3 صور: إما أن يكون ذلك الطلب أو ذلك الأمر بصيغته من الأدنى إلى الأعلى، وإما أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، وإما أن يكون بين متساويين. أما إذا كان من الأعلى إلى الأدنى، سواء كان ذلك العلو علو استعلاء أو علو جاه أو علو تسلط أو علو تملك، فإنه إذا وجه لمن هو أدنى منه فإنه يكون أمرا، والله سبحانه وتعالى عال على عرشه مستعل بقهره وعليائه سبحانه وتعالى، مالك للعباد فهو الآمر سبحانه وتعالى وهو الناهي. وإما أن يكون بين متساويين كإنسان يأمر إنسان ويسميه البلاغيون التماسا، وذلك بأن يكون أو بأن تستعمل صيغة الأمر بتلطف ممن هو مساوي لك، فلا يكون أمرا لأنه لا يليق إلا إذا كنت أعلى منه، فيسمى عندهم التماسا. وأما الثالث فهو أن يكون من الأدنى إلى الأعلى، وهو الذي قال عنه المؤلف رحمه الله تعالى إنه من مربوب إلى رب، وذلك لا يكون إلا رغبة وابتهالا وتضرعا وسؤالا لله سبحانه وتعالى. فإذا في الآية اهدنا الصراط المستقيم استعمال صيغة الطلب من العبد الضعيف من العبد الفقير من العبد المربوب إلى الرب تبارك وتعالى القوي العزيز الغني عن كل شيء سبحانه وتعالى، فكان سؤالا من العبد إلى ربه أن يهديه الصراط المستقيم. ثم فسر رحمه الله تعالى الهداية، وذلك بالرجوع إلى معانيها في لغة العرب التي ترجع إلى الإرشاد، أو قل هي الدلالة للتوصل إلى المطلوب. فكل من أرشدك أو دلك لتصل إلى مطلوبك فإنه يسمى هاديا، يقال هداني فلان الطريق إذا بين لي كيف أسلكه، سواء سلكته أو لم تسلكه. ومنه بيان الله سبحانه وتعالى لعباده الطريق المستقيم، فبين لهم، والناس في ذلك صنفان: إما سالك الطريق الحق وإما متنكب الصراط المستقيم. فكل من أرشدك فإنه يعتبر دالا ويعتبر هاديا. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر معاني الهداية في كتاب الله، ولكن هو ذكر رحمه الله تعالى مشوشة ولم يرتبها ترتيبا قد يؤدي إلى حسن فهمها، ونحاول أن نرتبها حتى تكون سهلة ميسورة، تجمع المعاني الواردة من وجوه ونظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا التقسيم. الهداية في كتاب الله تعالى على أنواع، وهي ترجع إلى هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. والهداية في الدنيا إما أن تكون في أمر دنيوي، وإما أن تكون في أمر ديني، وهذا الأخير الذي يكون في أمر ديني إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. أما التي في الدنيا مما هو ديني، فكل ما تعلق بإلهام الناس ما هو من مصالح دنياهم من مطاعم ومشارب ومشي وقصد إلى ما ينفع بعد خلقهم، وهذا مما يرجع إلى ربوبيته سبحانه وتعالى الذي هي تدبير أمر الخلق وهدايتهم إلى ما ينفعهم، وهو المعني بقوله سبحانه وتعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. ولا يخرج عن هاته الهداية أي كائن، فكل الكائنات الحية في هذه الدنيا من جن وإنس وملائكة، بل حتى الحيوانات الأجماوات، فإنها مهدية بإلهام الله سبحانه وتعالى لها معرفة طرائق محافظتها على نسلها ومحافظتها على جنسها وكيفية أكلها، بل حتى المولود إذا ولد فإنك تراه يهدى إلى التقام ثدي أمه وهو قد خرج منذ بضع دقائق من بطن أمه، وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء ثم يهداه إلى مصالح معيشته من مطعم ومأكل ومشرب ونوم وزراعة وصناعة وغيرها. والإنسان كائن من الكائنات، فيدخل في هاته الهداية التي تشترك فيها جميع الكائنات، قلنا وهي دالة على كمال ربوبية الله تبارك وتعالى. ويقرنها الله سبحانه وتعالى بالخلق الذي خلق فسوى ثم قدر فهدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وذلك لأن كمال المخلوق بعد خلقه في أن يحافظ على ما ينفعه ويهدى إلى ما ينفعه، فجعل الله سبحانه وتعالى له حياة أخرجته من العدم إلى الوجود، وحياة أخرى تعينه على بقائه. وأما الهداية الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فهي الهداية التي تتعلق بدين أو بالدين في هذه الدنيا، والناس فيها على أو وهي على نوعين: هداية عامة تعم جميع المكلفين من الإنس والجن، وهداية خاصة ترجع إلى التوفيق إلى الخير والإعانة على البر. أما الأولى وهي الهداية العامة، فهي التي يسميها العلماء هداية الإرشاد وهداية البيان، وذلك بأن يبين للناس ما وجب عليهم وما هو مقصودهم في هذه الحياة، ولماذا خلقهم الله سبحانه وتعالى. وهذه الهداية قد كملها الله سبحانه وتعالى لعباده لئلا يكون للناس على الله حجة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتم هذا البيان بوجوه كثيرة، وفي مجمله يرجع إلى ثلاثة أمور: أولها بإرسال الرسل، وثانيها بإنزال الكتب، وثالثها بالآيات الكونية التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد. أما إرسال الرسل فإن الله سبحانه وتعالى ما أخلى أمة من الأمم إلا وبعث لها رسولا، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولكل قوم هاد، أي كل قوم قد أرسل الله سبحانه وتعالى من يدعوهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى ويبين لهم الحق الواجب عليهم. ولم يظلم الله تبارك وتعالى عباده، فبعث الرسل بلسان قومهم، فكانت هذه الرسل تتلطف في العبارات وتتكلم بأفصح الكلمات وتعظ ببليغ العظات وتصبر على أذى قومها لتخرجها من الظلمات إلى النور. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله سبحانه وتعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، وهذا من كمال النعمة وعظيمها. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال الله سبحانه وتعالى: وأنزل التوراة والإنجيل، الحكمة منها ليبين للناس. فوقع البيان بالكتب، وكان آخرها كتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه الهداية الكاملة والهداية التامة. فقال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وثالث هذه الأسباب أو هذه الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى بيانا للناس وحجة عليهم هي هذه الآيات الكونية في خلقه سبحانه وتعالى، الدالة على أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يعبد دون غيره، وأنه سبحانه وتعالى هو المالك رب العالمين. وهذه الهداية ترجع إلى البيان وإلى الإرشاد، وهي لا تخص المؤمنين دون غيرهم، بل إنها تعم كل من كان مكلفا. والناس فيها صنفين: فمنهم من تبلغه ومنهم من لم تبلغه، ومن بلغته فإما أن يتبع هذه الهداية وهذا البيان فيكون من السعداء، وإما أن يعرض عن ذلك فيكون من الأشقياء. وأما الهداية الخاصة فهي الهداية التي يطلق عليها علماؤنا هداية التوفيق، وبعضهم يسميها هداية الإلهام، وذلك لأنها تكون بفيض من الله سبحانه وتعالى على عباده فيهديهم به إلى صراط مستقيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ربنا تبارك وتعالى جعل قلوب الأنبياء مستودع وحيه، واختارهم سبحانه وتعالى دون بقية العباد، واصطفاهم سبحانه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فجعل قلوبهم كما قلنا مستودعا لوحيه، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لأنه قضاؤه وهم يسألون، أي والعباد يسألون. فكما جعل الله سبحانه وتعالى القلوب أو قلوب الأنبياء اصطفاء واختيارا منه سبحانه وتعالى مستودع وحيه، فإنه اختار من العباد واصطفى من الناس قلوبا جعلها مستودعا للإيمان به، وجعلها مستودعا للبر وللخير. وكما أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن اصطفائه الأنبياء دون غيرهم، فإنه سبحانه وتعالى لا يصطفي من خصه بالهداية من الناس دون غيرهم. ولعل هذا من أعظم ما ينعم الله سبحانه وتعالى به على العبد. تصور لو أن الواحد منا ولد في بلاد من بلاد الكفر من أبوين كافرين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فيصير الواحد منا والعياذ بالله يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا لأنه ولد في بلاد الكفر، أو كان والداه في بلاد الإسلام يهوديان أو نصرانيان. ولكن لأن الله سبحانه وتعالى اختارنا فيما اختار، واصطفانا فيمن اصطفى، فجعلنا مسلمين، فله الحمد والمنة سبحانه وتعالى، من غير أن نكون في ذلك باذلين للجهد. وهذا بعض من إنعام الله عز وجل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس عن هذا الاختيار وهذا الاصطفاء غافلون. فإذا فالله سبحانه وتعالى يجعل بعض العباد مستودعا للإيمان، أو قلوبهم مستودعا للإيمان، وجوارحهم تفعل الخير. وهذا الذي عبر عنه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه خلق الإيمان في القلوب. وأهل السنة والجماعة على أن هداية الله سبحانه وتعالى تستلزم أمرين اثنين، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمرا واحدا. ولا نريد أن ندخل في المسالك الكلامية فيما يتعلق بالفرق بين الهداية عند الأشاعرة وبينها عند أهل السنة والجماعة، ولكن نريد أن نضيف عما قاله المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن الهداية من الله عز وجل تستلزم أمرين اثنين. أما أولهما فهو الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعضه، وهو أن يخلق الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلبك، وأن يعينك الله سبحانه وتعالى على أسباب الخير وعلى دواعي البر، وذلك بأن يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك، فتكون من المهديين وتكون من الراشدين، فتكون مقبلا على الخير من غير أن يكون لك في ذلك دخل. يقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالهداية من الله سبحانه وتعالى محض فضل وإكرام وإنعام منه عز وجل. لأنه هو الهادي، ولأنه بيده النواصل، ولأن القلوب بيده يقلبها سبحانه وتعالى كيفما يشاء. وأما الأمر الثاني فهو الذي يكون من العبد، وهو أن يكون ساعيا في تحصيل أسباب الهداية، متعرضا لمراضي ربه تبارك وتعالى، معرضا عن كل أسباب الغواية والضلال. فقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأما من لم يحصل أسباب الهداية وأعرض عن دواعي الخير بتقليد أو تكبر أو حب مال أو جاه أو اتباع الهوى، فإنه لن يهدى إلى سواء السبيل. أما الأول فإنه لا دخل للعبد فيه، وذلك سر الله سبحانه وتعالى، لأنه تابع لقدره وقضائه، والله عليم حكيم. وأما الثاني فإنه للعبد. وكون العبد يهدى، قد يقول قائل: إذا كان محض فضل من الله سبحانه وتعالى وإنعام وإكرام، فهل إلى سبيل إلى الأمر الثاني؟ فيقال: إن الله سبحانه وتعالى هو ربك، وهو النافع وهو الضار، وهو الذي يربيك بنعمه وينمي فيك الخير، ولم يخلو كتابه سبحانه وتعالى من أن يعلم عباده كيف يهتدون. فلما كان الأمر متعلقا بهذين الأمرين، فتح الله سبحانه وتعالى عليك باب سؤاله ليقودك إلى الأمر الثاني الذي يرجع إليك، فأمرك في هذه الآية بأن تقول: اهدنا الصراط المستقيم. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه لم يترك الأمر لك، بل أوجبه عليك، لأنه لو تركه لك ولم يوجب عليك أن تقول في اليوم 5 مرات في أكثر من 17 ركعة اهدنا الصراط المستقيم لتكاسلت عن ذلك. ولكن من فضل الله عز وجل أو أنجب علينا ما فيه مصلحتنا، بل لم يقصره الله سبحانه وتعالى على أن يكون في اليوم مرة واحدة، ولا أن يكون في اليوم 5 مرات دون باقي أيام الأسبوع، بل إن العبد من يوم ما يفتح عينيه على التكليف ببلوغه فإنه مأمور إلى غاية أن يوارى الثرى، أن يقول كل يوم اهدنا الصراط المستقيم. وذلك لأنه أعظم مطلوب يطلبه وهو أن يكون مهديا إلى الصراط المستقيم. ولذلك لا يخلو حال الأنبياء وغيرهم من سؤال الله سبحانه وتعالى هذه الهداية الخاصة، وهي التوفيق، لأن الله سبحانه وتعالى إن تخلى عن عبده وخلى بينه وبين نفسه، وتعاظم العبد على ربه فلم يسأله هدايته، وظن أنه إنما نال ما نال بكده وجده وأنه من حظوظ نفسه، فإن ذلك هو العوار وذلك هو المعرة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الهداية، وكان أنبياء الله سبحانه وتعالى يسألون الهداية. فهذا موسى عليه السلام يقول: واهدني إلى سواء السبيل. روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ فإنه الهادي إلى صراط مستقيم بتقرير الله سبحانه وتعالى، لذلك فقد قال في حقه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وروى مسلم في صحيحه أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف، وفي لفظ آخر والعفة والغنى. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم هاديا مهديا يحب النصيحة لأمته علمهم سؤال الهداية كما علمهم ربهم تبارك وتعالى سؤال الهداية. فروى مسلم أيضا في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني، ثم قال صلى الله عليه وسلم واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم. وفي لفظ آخر عند مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال له قل اللهم أسألك الهدى والسداد، وذلك لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والخذلان كل الخذلان أن توكل إلى نفسك. ولذلك قال بعض علمائنا وأساس كل خير أن تعلم بأن الأمر كله بيد الله، وأن أعظم الخير أن يعينك الله سبحانه وتعالى على صدور الخير والبر، وأعظم الخذلان أن يحول الله سبحانه وتعالى بينك وبين البر وبين الخير. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأما الهداية التي تكون في الآخرة فهي أن يرشد الله سبحانه وتعالى عباده إما إلى الجنة إن كانوا من السعداء، وإما إلى النار إن كانوا من الأشقياء. قال الله سبحانه وتعالى واهدوهم إلى صراط الجحيم، وأما أهل الجنة فإنهم يهدون إلى الجنة، أي يرشدون ويدلون عليها. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ولخصناه حتى يكون ماذا يكون أدعى إلى أن تعيه القلوب وأن تفهمه الأذهان. قال رحمه الله تعالى والهداية في اللغة الإرشاد، لكنها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسرون بغير لفظ الإرشاد كالدلالة وغيرها. قال وكلها إذا تأملت راجعة إلى الإرشاد، فالهدى يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب. قلنا هذا ماذا؟ هذا جزء من الهداية الخاصة، وإنما هي تستلزم أمرين اثنين، ما يرجع إلى الرب بخلق ماذا؟ بخلق الإيمان وشرح الصدر وتزيين الإيمان وتحبيبه في القلب، وبما يكون من العبد بأن يكون للعبد استعداد إلى ماذا؟ إلى الخير وسعي في سبل الخير. ولذلك إذا تأملت فإنك تجد كثيرا من الكفار إذا أعرضوا عن عوارض الهداية وأقبلوا على أسبابها يهدون إلى صراط مستقيم، وذلك أولا بسؤال الله سبحانه وتعالى الهداية. كم من كافر إذا قرأت قصة إسلامه تجد بأنه رجع إلى فطرته ورجع إلى أصله في كون الرب الذي خلقه والذي رزقه هو الذي يهديه. ولذلك يقرن الله سبحانه وتعالى بين الخلق وبين الهداية، وتحتج الرسل على أهل الكفر بالهداية. فهذا إبراهيم عليه السلام يقول: قل أتحاجوني في الله وقد هداني، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي. وموسى عليه السلام لما حاج فرعون قال: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالذي يهديك إلى مصالح دنياك فإنه يهديك إلى ضروريات أخراك وضروريات مآلك ومعادك، وهو ما يتعلق بالهداية إلى توحيده سبحانه وتعالى. ولكن إذا عرض العبد عن فطرته وأعرض العبد عن هداية ربه سبحانه وتعالى له بالبيان الذي يكون إما سمعيا من الرسل وإما بإنزال الكتب وإما كونيا بالآيات، فإنه سوف يكون من الكفار المعرضين ويكون من الأشقياء. وكذلك السعي في طرائق الحق، كثير من الناس لا تعرض عن أسباب تحصيل الحق وتطلبه، وتنبذ ما يجعل بينها وبين الحق حائلا من تقليد الآباء وتقليد الأجداد واتباع العادات البالية والتقاليد الفاسدة التي تحول بين العبد وبين ربه. وتجده ينتصر على نفسه فلا يتكبر عن الحق لأجل ضحالة أهله، فتجده أيضا يهدى إلى صراط مستقيم. وكم من عالم كافر في علم الفضاء أو في علم الكون أو في علم النبات أو الحيوان أو البحار، لما طلب الحق وأراد معرفة ربه سبحانه وتعالى وكان في قلبه قابلية لذلك ورجع إلى فطرته ولجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، فإنه هدي إلى صراط مستقيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي للحق كمن لا يهدي إلا أن يهدى، أي لا يهتدي إلا أن يهدى. فمن خلقك هو الذي يهديك، فوجب عليك أن تسأل الهداية منه. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنه قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم. ثم ذكر: وقد جاء الهدى بمعنى الدعاء. هذه قد لا تجد كثيرا من العلماء يذكرها، وإنما يدرجونها ضمن البيان، لأن البيان في غالب الأحيان إنما يكون بالدعاء. وقد ورد ما يرادفها وهو قوله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى الحق ويهدي إلى صراط مستقيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد جمع الله سبحانه وتعالى في الآية الهدايتين، الهداية العامة بدعائه والهداية الخاصة بتوفيقه سبحانه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الهداية التي بمعنى البيان، وذكر قول الله سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فبينا لهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأعرضوا فلم يوفقوا إلى أن يهدوا، الهداية الخاصة، لأنهم لم يحصلوا أسباب الهداية. قال: وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليها، كقوله تعالى في صفة المجاهدين: فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، أي سيهديهم إلى طريق الجنة يوم القيامة. ومنه قوله تعالى: فهدوهم إلى صراط الجحيم، والمقصود الكفار. قال: وهذه الهداية بعينها هي التي تقال في طرق الدنيا، أي تقول هداني الطريق، أي إذا بين لي الطريق وأرشدني إليه. وهي ضد الضلال، ضد الضلال. قال: وهي الواقعة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، على صحيح التأويلات، أي اهدنا إلى الصراط المستقيم، أي المؤلف رحمه الله تعالى اختار أن تكون الهداية ها هنا إلى طريق المستقيم الذي هو الإرشاد إلى الطريق المستقيم. ولكن هل هو إرشاد خاص أو عام؟ الذي يظهر بأنه إرشاد خاص. اهدنا الصراط المستقيم ليس المراد به أن تبين لنا الطريق المستقيم، وذلك لأن البيان يشترك فيه المسلم والكافر، ولكن المراد ها هنا هو سؤال الله سبحانه وتعالى أن يوفق العبد بأن يخلق الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلبه، وأن يشرح صدره للإيمان، وأن يملأ قلبه انشراحة وأريحية إلى دينه تبارك وتعالى، وأن يعينه الله سبحانه وتعالى على دواعي الخير وعلى أسبابه. قال: وذلك بين من لفظ الصراط. قال: والصراط في اللغة الطريق الواضح. الصراط في اللغة الطريق الواضح، وبعضهم يقول الصراط هو الطريق. وقيل سمي الصراط صراطا لأنه يسرط الناس، ولأن الناس أثناء قطعه كأنها تسترطه. هذا الاستعمال ما زال موجود حتى في عاميتنا، تكون السيارة قوية يقول تأكل طريق، بمعنى أنها كأنها ماذا؟ كأنها تسرط هذه بسرعتها. فكذلك سمي الصراط عند العربي كذلك، لأجل أن كأن الناس بقطعها له كأنها تسرطه، ذلك لأن الطريق كلما قطع كلما نقص بعضه. قال: وبذلك قول جرير، أي على أن الصراط المراد به الطريق الواضح. أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم، أي الصراط المستقيم. وكون الصراط المراد به الطريق، قال الطبري إن هذا مجمع عليه، ولكن العرب استعملت الصراط واستعارته للأمور والأفعال، إما أن تكون على الجادة أو تكون بعيدة عن الجادة. فإذا كانت تلك الأفعال والأقوال حسنة عبر عنها فقال صراط مستقيم، وإذا كانت على العكس فإنها يقال لها صراط معوج. ولذلك بعضهم قال في قول الشاعر أمير المؤمنين على صراط، قال أمير المؤمنين على الحق، ذلك لأن الحق يعتبر ماذا؟ يعتبر مستقيما. ومعنى استقامته أنه صواب لا خطأ فيه، وكأن المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى صواب العلم وإلى صواب القول وإلى صواب العمل الذي لا خطأ فيه. ثم قال: واختلف المفسرون في المعنى الذي استعير له الصراط في هذا المعنى، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصراط المستقيم هنا القرآن، أي اهدنا إلى القرآن، أي ما يدل عليه القرآن. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: المراد به الإسلام، أي الحنيفية، أي اهدنا إلى الإسلام. وقال محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى: قال هو دين الله لا يقبل من العباد غيره. وقال بعضهم: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر. وكما ترى بأنها أقوال متقاربة، فإن الدين هو الإسلام، والإسلام أساسه وقاعدته هو القرآن، والذي جاء بالقرآن وجعله الله سبحانه وتعالى مستودعه هو نبينا صلى الله عليه وسلم. والذين أكملوا ما كان من دولة الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على الهدى وعلى الرشاد خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته على رأسهم أبو بكر وعمر. فلذلك فإن هذه الأقوال لا تعتبر متعارضة، فكل نظر إلى وجه من الوجوه وبعض من هذا الصراط المستقيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أي الصراط المستقيم طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال: وهذا قوي في المعنى، هذا قوي في المعنى، إلا أن تسمية أشخاصهم طريقا فيها تجوز، لا يمكن أن تسمي فلان صراطا. قد تسمي فلان مثلا يعتبر هديا، يقال فلان اتبع أو اهتدى بهدي فلان، أي بسيرته. أما أن يطلق لفظ الصراط على الشخص فلا يطلق إلا على جهة التجوز. قال رحمه الله تعالى: ويجتمع من هذه الأقوال كلها أن الدعوة هي أن يكون الداعي على سنن المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في معتقداته وفي التزامه لأحكام شرعه، وذلك هو مقتضى القرآن والإسلام، وهو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. واجتمعت ماذا الأقوال على معنى واحد. قال رحمه الله تعالى: وهذا الدعاء إنما أمر به المؤمنون وعندهم المعتقدات، مقصوده وعندهم إيمان في قلوبهم. قال: وعند كل واحد بعض الأعمال، لأن ما بالمسلم إلا وفيه ماذا؟ وفيه منقصة من جانب، ولم يجمع أحد الإيمان كله. قال: وعند كل واحد بعض الأعمال، فمعنى قوله اهدنا فيما هو حاصل عندهم التثبيت والدوام، وفيما ليس بحاصل إما من جهة الجهل به أو التقصير في المحافظة عليه طلب الإرشاد إليه. فكل داع به إنما يريد الصراط بكماله في أقواله وأفعاله ومعتقداته، واختلف في المشار إليهم بأنه سبحانه أنعم عليهم. وقول ابن عباس وجمهور من المفسرين أنه أراد صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، منتزع ذلك من قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأرجح الأقوال وأقربها أن معنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومعنى قول المؤلف رحمه الله تعالى المتقدم، وهو في أصله لابن عطية رحمه الله تعالى، أن الناس في الهداية وطلبها على صنفين: منهم من حصلت له الهداية، ومنهم من لم تحصل له الهداية أصلا كالكفار. فإن من لم تحصل له الهداية كالكفار فإنه يسأل الله تبارك وتعالى الهداية من أصلها. وقد ذكرنا ماذا؟ وقد ذكرنا أن من أسباب الهداية أن يرجع الكافر إلى فطرته، وأن يرجع إلى ما هداه الله إليه سبحانه وبين له من آيات كونية وسمعية، حتى ينال بذلك معرفة الله عز وجل ويوحده ويعبده. وإما أن يكون من المؤمنين ممن حصلت لهم الهداية الأصلية، والمقصود به أن يكون مسلما. فإذا كان مسلما وقد هدي إلى الصراط المستقيم، فما معنى سؤاله الهداية؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الطريق المستقيم، وأن يديم هدايته. والذي يظهر بأن الناس مفتقرون إلى هداية الله تبارك وتعالى في كل أحوالهم، وذلك لأن الناس لا يخلو حالهم من حالتين: إما أن يكونوا قد فعلوا المأمور، وإما أنهم يكونوا قد فعلوا المنهي. ف فإن فعلوا المنهي فإنهم يحتاجون إلى توبة وأوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بأن يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بهداية تلين بها قلوبهم وتنشرح بها صدورهم للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرجعوا إلى ربهم ويقلعوا عن تلك الذنوب التي ارتكبوها. وإما أن يكون الناس مقبلين على ربهم قد فعلوا ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، وإذا ما فعلوا ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم فإنهم يحتاجون إلى الثبات في المستقبل على ما هم عليه، وإن فرطوا في شيء فإنهم مفتقرون إلى أن يعلموا أن ما وقعوا فيه هو تقصير، ولا يكون ذلك إلا بهداية من الله سبحانه وتعالى، فيطلعهم على وجوه تقصيرهم ويطلعهم على مكامن الخلل التي وقعت في عباداتهم، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفرونه ويصلحوا ما فرطوا فيه من واجبات، ولا يكون ذلك إلا بهداية من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فإن العباد يحتاجون دائما إلى الهداية، بل حتى من أتى بالواجب على وجه الكمال وعلى وجه التمام فإنه يحتاج إلى أن يكون مهديا من الله سبحانه وتعالى حتى يقبل على النوافل. ولن يقبل العبد على نوافل الأمر من أقوال وأفعال إلا إذا هداه الله سبحانه وتعالى ووفقه إلى ذلك. والموفق من ثبت على الهداية وهدي إلى الهداية، ولا يكون ذلك إلا بسؤالها من الله سبحانه وتعالى. ولما كان الأمر على ذلك فإن الله عز وجل علم عباده سؤال الهداية بأن يقدموا بين يدي ذلك خضوعا وتذللا وانكسارا بين يديه، بأن يعترفوا بأنه هو الرب الرحمن الرحيم الذي بيده ملك العالمين سبحانه وتعالى، والذي بيده الملك يوم القيامة، فيكون ذلك انكسارا بين يديه وتمجيدا وتحميدا وثناء على الله عز وجل. ثم يسألوه الهداية، عسى الله سبحانه أو الله سبحانه عسى الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم بأن يوفقهم إلى خير العلم وإلى صلاح العمل. والهداية إما أن تتعدى بحرف اللام وإما أن تتعدى بحرف إلى، فيقال هديته لكذا وهديته إلى كذا، ولكن الآية وردت من غير حرف تتعدى به، فقال اهدنا الصراط المستقيم. قال بعض العلماء وإنما لم يذكر الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط أو للصراط ليشير إلى أن الهداية تكون عامة، تكون إلى الصراط وتكون في الصراط، وذلك لأن الإنسان قد يهدى إلى الصراط الحق ولكنه لا يثبت عليه، أو قد يقع منه ما لا علاقة له بالصراط فيقع في بدع وغيرها، وعلى العبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم، وإذا ما هداه إلى الصراط المستقيم أن يهديه على الصراط المستقيم وأن يثبته عليه على الحق الذي فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاستقامة على دينه ويهدينا إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يطهر بواطننا وأن يجعل قلوبنا قابلة للإيمان قابلة للخير مستودعا للبر. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.